بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين، اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرر البهية فيما يجب على المكلف من الأمور الشرعية. والمصنف رحمه الله تعالى كما قلت قبل ذلك قسم الكتاب إلى أقسام، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على باب العقيدة، وثنى بعد ذلك بذكر شيء من أصول الفقه، ثم بعد ذلك ذكر المسائل الفقهية المتعلقة بأبواب العبادات للطهارة والصلاة إلى آخره، ثم ختم رحمه الله تعالى الكتاب بالكلام عن شيء من الأخلاق والسلوك والفضائل التي بها يزكي الإنسان نفسه. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن مدخل عن الإسلام وعن الإيمان، وعما به يكون الإنسان مؤمنا ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقلنا قد اتفق العلماء الأكابر الأجلاء خلفا وسلفا على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، فلا بد لكل جارحة ولكل عضو من هذا أن يعمل عمله الذي هو ركن ركين من أركان الإيمان. وقلنا إن ذلك على التفصيل ينقسم إلى أربعة أقسام: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح والأركان. فالقلب عليه شيئان، مهمة القلب حاجتين: حاجة الأولى أن يعلم وأن يعرف، وهو ما يسمى بقول القلب. يبقى لما تقرأ في كتب العلماء يقول لك قول القلب، المقصود بقول القلب هو علمه ومعرفته، وهذا العلم وهذه المعرفة يترتب عليها العمل. يبقى يأتي بعد ذلك العمل اللي هو عمل القلب، اللي هو العمل المترتب على العلم والمعرفة، اللي هو إيه؟ اللي هو ما يقوم به القلب من أعمال كالمحبة والتوكل واليقين واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأعمال القلبية. تمام؟ وبعد ذلك يأتي قول اللسان. وقلنا أن قول اللسان أعلاه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقول اللسان هذا اختلفت فيه الطوائف، اختلفت فيه الطوائف. فقول العلماء خلفا وسلفا من أهل السنة والجماعة أن قول اللسان شرط من شروط صحة الإيمان، يعني ركن من أركان الإيمان، وهو الذي عليه العلماء كلهم، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وكل هؤلاء يجعلون القول شرط من شروط صحة الإيمان. يعني اللي ما يقولش بلسانه ما يبقاش مؤمن، يبقى كافر، بخلاف هؤلاء الفرقتين اللي هم الشهيرتين اللي هم الأشاعرة والمتردي. احنا طبعا بنقول الكلام ده عشان في تسجيل والناس بتسمع التسجيل، فيعني حتى لو في كلام صعب عليكم شوية مش مشكلة، استحملوا. ليه؟ لأن الذي يدرس في المدارس وفي المعاهد الأزهرية بالذات وفقا للإمام الأشعري رحمه الله تعالى أن قول اللسان شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، شهادة لا إله إلا الله عند الأشاعرة وغيرهم أن شهادة لا إله إلا الله شرط في إجراء الأحكام الإيه؟ الأحكام الدنيوية. ويترتب على ذلك أن الذي لا يقول بلسانه لا إله إلا الله عند الأشاعرة ومن وافقهم يكون في الآخرة مؤمنا من أهل الجنة. طب ما هم بيقولوها لازما يقولها ليه؟ لازما يقولها علشان تجرى عليه الأحكام الدنيوية. فالأشاعرة ومن وافقهم يفرقون بين من قال بلسانه ومن لم يقل بلسانه. فهو كده كده بدم معترف بقلبه يبقى هو كده مؤمن ناجي في الآخرة، لأن الإيمان عندهم هو في القلب بس، معرفة القلب وإقراره. وإن كانوا في تقريراتهم لا يقولون مجرد المعرفة فقط، وإن كان نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك عنه. وإن كان التحقيق في قول الأشاعرة أنهم يقولون أنه لا بد من قدر من الإقرار والانقياد مع التصديق القلبي ومع المعرفة القلبية، يبقى الأشاعرة عندهم اللي يعرف بقلبه يبقى هو كده مؤمن ناجي في الآخرة. طيب ايه موضوع بقى ان قول اللسان شرط في إجراء الأحكام الدنيوية؟ الموضوع عندهم ان اللي ما يقولش بلسانه في الدنيا لا تجرى عليه أحكام المؤمنين. يعني ايه لا تجرى عليه أحكام المؤمنين؟ يعني مثلا لا يدفن في مقابر المؤمنين، أو لا ينكح، أو أنه لا يورث ولا يورث، كما قال صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الملتين لا يتوارثان. ما الكلام ده بقى على واحد ما بيصليش ولا بيعمل أي حاجة، هذا الكلام ينصب على رجل لا يصلي ولا يزكي ولا يقوم بأي فعل من الأفعال التي اختصت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يفعله في هذه الدنيا أنه يصدق بقلبه ويقر بقلبه أنه لا إله إلا الله، أنه عارف أن في إله وعارف أن هذا الإله أرسل رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل نطق وقال أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما نطقش. طب هل قال أشهد أن محمد رسول الله؟ برضو ما قالش. طب هل صلى؟ ما صلاش. طب هل زكى؟ ما زكاش. طب هل صام؟ ما صامش. طب هل حج؟ ما حجش. هو ما عملش أي حاجة إلا إن هو أقر بقلبه وصدق بقلبه، وهو ده مربط الفرس، وهو ده منزع الخلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من الأشاعرة وغيرهم. لأن أهل السنة من العلماء يقولون من كانت هذه حالته فهو كافر. العلماء من أهل السنة والجماعة يقولون من كانت حالته هكذا فهو كافر وغير مؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. تمام؟ طب والأشاعرة وغيرهم بيقولوا إيه؟ بيفرقوا بين حالتين، بيقولوا هو في الدنيا لا تجرى عليه أحكام المؤمنين فيعامل معاملة الكفار، وهذا هو الذي يدرس في المدارس والمعاهد الأزهرية ومن وافقهم في نشر هذا المعتقد. تمام؟ ولذلك تجد هكذا في كتبهم يقولون وأما الشهادتان فشرط لإجراء الأحكام الدنيوية. ولو جبت كتاب المدرسة بتاع الطلاب اللي بياخدوا التوحيد هتلاقي الكلام ده مكتوب، ايه يقولون في كتبهم وأما الشهادتان فشرط لإجراء الأحكام الدنيوية، ده مكتوب عندهم في كتبهم. وهذا ما ذكره السنوسي والبيجوري في شرح جوهرة التوحيد وغيرها من الكتب. تمام؟ اللي مش فاهم تمر عليه الكلمة هكذا مر الكرام، لأنه مش فاهم حقيقة القول. وإن كان حقيقة القول كما قلت لك أنهم يقولون إن الإيمان هو الذي في القلب، وأنا قلت لك المرة اللي فاتت إن الله يحصل عنده خلل في تعريف الإيمان هيحصل عنده خلل في تعريف الكفر، لأن اللي هيدخل من باب مش هيخرج إلا من نفس الباب. فهم لما لم يجعلوا الأعمال من الإيمان، خلي بالك، لما لم يجعلوا الأعمال من الإيمان فإذا الذي لا يعمل عندهم مؤمن. يبقى احنا بنقول أولا إن القول الصحيح من أقوال العلماء أن الإيمان لابد فيه من توافر هذه الأربعة: قول القلب وعمل القلب. قول القلب اللي هو المعرفة والتصديق والإقرار، وبعد ذلك يأتي عمل القلب من المحبة والتوكل وغير ذلك من الأعمال، وبعد ذلك يأتي نطق اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك الأعمال اللي هي أعمال الجوارح، أعمال بقى اليدين والرجلين والكلام ده، زي الصلاة والحج والزكاة وغير ذلك. تمام؟ طب احنا بنقول ليه الأربعة دول؟ بنقول الأربعة دول لأن هذه الأربعة حصل فيها فراق في الأمة، وكانت هذه الأربعة من أسباب الاختلاف. فالاختلاف أولا وقع في شهادة التوحيد، وقع أولا في شهادة التوحيد. فمن الناس من قال إن الشهادتين ليستا من أركان الإيمان ولكنها شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهذا كلام مردود. والصحيح أن الشهادتين شرط في صحة الإيمان، فمن لم ينطق بالشهادتين فإنه كافر مخلد في النار والعياذ بالله. خلاف الواقع الثاني في أعمال الجوارح، خلاف الثاني الواقع في الأمة في أعمال الجوارح. ولذلك لما أنا قلت لك إن العلماء إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل، تجدني قلت لك الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، وما قلت لكش مين، وما قلت لكش الإمام أبو حنيفة، لأن الإمام أبو حنيفة خالف في هذا ورد عليه العلماء. والإمام أبو حنيفة هو تبع فرقة اسمها فرقة مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء دول مشكلتهم أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فمن لم يعمل عندهم فإنه مؤمن ناج في الدنيا والآخرة، وهذا الكلام كذلك كلام مردود عليهم. والصحيح إجماع العلماء على أن الإيمان قول وعمل، وهو ما عليه السلف أجمعين. خلاص، يبقى الصحيح أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والإيه والأركان. ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه ما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وإيه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. خلاص. طيب، الكلام اللي عم صبر بيقول عليه، كلام اللي عم صبر بنقول عليه جوابه كالآتي: أن هناك أحوالا للناس يختلف الناس بعضهم عن بعض، يختلف الناس بعضهم عن بعض. فإذا كنا نقول إن قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هو شرط في صحة الإيمان، فمعنى ذلك أن الذي لا يقول هذه الكلمة فإنه لا يكون مؤمنا وإنما يكون كافرا. فلو جاء رجل وقال: أنا سمعت عن رسول يقال له محمد يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيده سبحانه وتعالى، وأنا أعلم أن هذا الرجل رجل صادق، ولكن امنحوني فرصة للتفكر والتدبر والتأمل، سيبوني بس شوية كده، أما إيه سيبوني شوية أما أفكر وأما رجع نفسي وعما أبحث لغاية ما توصل للحقيقة. ولكنه لم يقل لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، ثم مات هذا الرجل بعد ذلك، ما هو حاله؟ حاله أنه كافر، مخلد في النار لأنه لم يأتي بشرط الإيمان من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تمام؟ يبقى الحالة الأولى رجل امتنع عن قول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن كان مقرا ومعترفا ومصدقا بقلبه، غير أن هذا التصديق والمعرفة والعلم القلبي لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بركن ركين من أركان الإيمان. طيب الحالة الثانية بقى اللي عم صبري بيتكلم عنها، اللي هو إيه؟ اللي هو واحد جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك لم يعمل أعمالا اللي هي أعمال الإيه؟ اللي هي أعمال الجوارح اللي هي الركن الرابع. احنا قلنا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل إيه؟ وعمل الجوارح والأركان. طب هو جاء بقول القلب وجاء بعمل القلب وجاء بقول اللسان بس ما عملش إيه؟ ما عملش بالجوارح والأركان، ما هو حاله؟ حاله أنه فيه تفصيل، حاله أنه فيه تفصيل. فإن كان قريب عهد بإيمان أو كان قريب عهد ببادية أو وافته المنية من غير أن يعمل عملا صالحا فهو ناج عند الله سبحانه وتعالى مؤمن في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه هو اللي منعه من العمل إما الجهل وإما أنه وافته المنية من غير أن يدخل بالعمل في الإيمان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الحديث أن معاذ رضي الله عنه كان يحارب المشركين، فلما هم برجل ليقتله قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فقتله معاذ، يعني بعد ما الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أم سيدنا معاذ برضو أم إيه؟ أم قتله. تمام؟ قال فلما حكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اشتد غيظه صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعد أم قالها؟ هل لا شققت عن صدره؟ أو هل لا شككت عن قلبه؟ ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إيمان من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعل الخلاف بين الفرق. المسألة اللي هقولها لك دي هي اللي أنشأت الخلاف بين الفرق، أن أهل السنة والجماعة نظروا إلى جميع الأدلة فنظروا فيما يقبل الله سبحانه وتعالى به الإيمان، خلي بالك، فنظروا فيما يقبل الله سبحانه وتعالى به الإيمان وما هو مطلوب بعد ذلك، وما هو مطلوب بعد ذلك. فالمقام مقامان، أن يطلب من الرجل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول ما قال الشهادة كان دخل في الإسلام ويقبل إسلامه، ثم بعد ذلك يؤمر بالأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإذا لم يكن له وقت، يعني هو يدوب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن ميت على طول، أو أنه قال ذلك في أول الإسلام قبل أن تنزل الأوامر والنواهي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى إيمانه صحيح ولا مش صحيح؟ إيمانه صحيح. لماذا؟ لأن هناك مانع وهناك عذر شرعي منعه من أن يأتي بالأعمال التي هي ركن من أركان الإيمان. الحالة الثانية في رجل كانت أمامه الفرصة وكان أمامه الوقت وعلم أن الله سبحانه وتعالى طلب منه أعمالا يعملها حتى يدخل في الإيمان، فإذا قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أبى ورفض أن يأتي بهذه الأعمال، سواء كان هذا الرفض جحود ونكران أو حتى تكاسل، فإنه لا يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأن العمل شرط من شروط صحة الإيمان، بخلاف من يقول إن العمل شرط كمال. وهذه المسألة أيضا وقع فيها الخلاف بين علماء الأمة، ولذلك ذهبت الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن العمل شرط كمال. يعني إيه شرط كمال؟ يعني الذي لم يأتي بالعمل فإنه مؤمن ناجي. أمال العمل بيعمل إيه؟ العمل بيزود الإيمان. وهذا كلام مردود، وهذا كلام مردود. ولذلك أنت الآن ترى أناسا كثيرين يعتمدون على قلوبهم، يقول لك أدم ده أبيض يبقى إيه؟ يبقى خلاص لا بيصلي ولا بيصوم، وطول النهار يشتم وطول النهار يسب بالدين، ويقول لك أهم حاجة الإيه؟ أهم حاجة القلب. أدم ده أبيض يبقى خلاص، أو كلمة أدم ده أبيض يبقى خلاص، هذه ناشئة عن عقيدة الإرجاء التي تخرج العمل من مسمى الإيمان. وكذلك كثير من الاتجاهات المعاصرة من العلمانية والليبرالية وغيرها، الذين يريدون أن يجعلوا الناس كلهم مسلمين، يقول لك الناس كلها مسلمين والناس كلها زي الفل وعشرة على عشرة. طب يا عم ده ما بيصليش، طب ده ما بيزكيش، طب ده ما بيصومش، طب ده ما بيعملش أي عمل من أعمال الجوارح، يقول لك مع ذلك هو مؤمن كامل الإيمان. تمام؟ فبنقول أن هذا ناشئ أصلا من الفكر الخاطئ الذي يخرج العمل من مسمى الإيمان. فوجدنا أناسا لا يعرفون عن دينهم إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعرفون عن دينهم إلا أنهم نشأوا لأب وأم مسلمين، فكان هذا الإسلام عندهم بالوراثة، أما العمل فإنهم لا يعملون شيئا. وللأسف ما يقرر عليهم في المدارس وفي المعاهد يؤكد هذه العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك نحن نؤكد ونكرر ونقرر أنه لا بد من أن يأتي الإنسان بعمل حتى يكون مؤمنا ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في المرة الماضية أنه لا بد من عمل تختص به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن شعب الإيمان تختلف قوة وضعفا، فلا يكفي أن يأتي الإنسان ببعض أعمال الصدقات ولا ببعض أعمال البر ولا ببعض أعمال الصلة ولا ببعض أعمال أبواب الخير التي يمن بها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ثم بعد ذلك يجعل على أنه مؤمن وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه وسيغفر له. هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى لا يقبل عنده إلا الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك يأتي بعمل تختص به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها الصلاة. قول انقطع عن الصلاة جملة وتفصيلا، ولا بيصلي على سطر ويسيب سطر؟ هقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة بالنسبة لمسألة تارك الصلاة، بالنسبة لمسألة تارك الصلاة الذي لا يصلي أبدا، لا مش مسألة بيصلي فرض وفرض أو بيصلي مرتين ثلاثة في الأسبوع أو بيصلي الجمعة، بنتكلم عن اللي ما بيصليش خالص، الذي لا يصلي أبدا، الذي لا يصلي أبدا اختلفت نظرة العلماء إليه واختلفت نظرة العلماء فيه. فالحنابلة ومن وافقهم على أنه كافر، فالحنابلة ومن وافقهم على أنه كافر مخلد في النار والعياذ بالله. تمام؟ والشافعية ومن وافقهم على أنه مؤمن. فشوف أنت بتقلد مين واعمل. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية إن مسألة تارك الصلاة بالذات حصل فيها خلاف بسبب إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ولذلك فإن المرجئة لا يكفرون تارك الصلاة، والشافعية لا يكفرون تارك الصلاة. بس هل الاثنين مستويين في الحكم؟ لا. ليه؟ ركز، الله يبارك فيك. الشافعية نظروا إلى الأدلة فوجدوا أن تارك الصلاة لا يكفر مع أنهم يجعلون العمل من أركان الإيمان. تمام؟ ماشي ولا مش ماشي؟ المرجئة قالوا تارك الصلاة لا يكفر، هل بسبب الأدلة؟ لا، مش بسبب الأدلة. مال بسبب إيه؟ بسبب أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان. ولذلك يقول فريق كبير من العلماء إذا نظرنا إلى العمل الذي يدخل به الإنسان في الإيمان، احنا بنقول لابد من عمل الجوارح عشان يكون الإنسان إيه؟ عشان يكون الإنسان مؤمن. احنا عندنا الصلاة وعندنا غير الصلاة. أما الصلاة فمن قال بكفر تاركها، ركز معي الله يسترك، خلي بالك بقى. أما الصلاة فمن قال بكفر تاركها، تمام، فإنه إذا صلى الإنسان فإنه يكون مؤمنا لأنه أتى بعمل، يبقى دخل الإيمان من باب إدخال العمل في مسمى الإيمان، تمام، ويكون مؤمنا لأنه صلى، والصلاة شرط في الإيمان لأن تارك الصلاة عندهم كافر. يبقى احنا عندنا بابين بالنسبة لمن يذهب إلى كفر تارك الصلاة، إن هو عايز يصلي علشان ما يخرجش من باب الصلاة، وعايز يعمل علشان ما يخرجش من باب ترك العمل. تمام؟ فإذا صلى يكون قد أتى بعمل ويكون قد أتى بالصلاة. مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب واللي ما بيصليش بس بيصوم؟ الصوم الخاص بالشريعة، يكون قد دخل الإيمان من باب العمل. ليه؟ لأنه أتى بعمل تختص به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصوم المخصوص اللي هو في شهر رمضان اللي احنا كلنا عارفينه. يبقى من ناحية العمل دخل ولا ما دخلش؟ دخل. طب من ناحية الصلاة؟ ما دخلش. واللي يدخل أو اللي يخرج، خلي بالك الله يسترك، واللي يخرج من الإسلام من باب، ما يرجعش الإسلام إلا من نفس الباب. اللي يخرج من الإسلام من باب ما يرجعش في الإسلام تاني إلا من نفس الباب. يعني واحد ما بيعترفش بالصوم، هو بيشهد أن لا إله إلا الله وكل حاجة وتمام التمام، وبيزكي وبيصلي وبيعمل كل حاجة تخطر على بالك وما تخطرش على بالك، بس الصوم بالذات مش معترف به ان ربنا فرض الصوم. مؤمن ولا كافر؟ كافر، لانه انكر معلوم من الدين بالضرورة. يصلي نقول له برضو كافر. يقول اشهد ان لا اله الا الله انا محمد رسول الله، نقول له برضو كافر. نقول له ما انتش هترجع في الاسلام تاني ألا ما تعترف أن الصوم فرض فرضه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طب واحد بيعمل كل حاجة تخطر على بالك وما تخطرش على بالك، بس بيقول أن الزنا حلال، مؤمن ولا كافر؟ ده بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل عمرة وحج في السنة 5 مرات، يعني حجة واحدة وخمس عمرات، ومع ذلك هنقول برضو على إيه؟ هنقول على كافر. ليه؟ لأنه خرج من باب لا يدخل ولا يرجع في الإسلام مرة ثانية إلا من نفس الإيه؟ إلا من نفس الباب. إحنا عندنا 3 مراتب. الإنسان لابد أن ينظر نفسه في أي هذه المراتب: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. ولذلك بعض العلماء يجعل هذه المراتب الإيمان والإسلام والإحسان، يجعل هذه المراتب الإيمان والإسلام والإيه؟ والإحسان. فالدائرة الكبيرة هي دائرة الإسلام، اللي هو يأتي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن أتى بعض المنكرات وإن أتى بعض المحرمات، ولكن هو ما زال دخل في حظيرة الإيه؟ في حظيرة الإسلام. ماشي كده؟ يعني واحد بيصلي وبيصوم ومؤمن وكل حاجة، ولكنه يأكل الربا. تمام؟ واحد بيصلي وبيصوم والكلام ده كله ولكنه يأكل الربا، ده مرتكب لكبيرة ولا مش مرتكب لكبيرة؟ مرتكب لكبيرة. يبقى ده معانا في أصل الإيمان ولا في الإيمان الواجب ولا في الإيمان المستحب؟ ده معانا في أصل الإيمان. طيب لو أخذنا بالقول اللي ما بيكفرش اللي ما بيصومش، فواحد يأتي بالصلاة والزكاة ولكنه لا يصوم رمضان ولا يكفر، عشان ما حدش يقول ده بيكفر، يبقى داخل معنا في أصل الإيمان ولا في الإيمان الواجب ولا في الإيمان المستحب؟ في أصل الإيمان. يبقى أصل الإيمان ده اللي هو بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي على الأقل بالصلاة عند من يكفر بترك الصلاة، أو يأتي بالصلاة وغيرها عند من لا يكفر بترك الصلاة، عشان لابد من إيه؟ لابد من عمل. وإن ارتكب محرمات بعد ذلك، وإن ارتكب فواحش بعد ذلك، وإن ترك من الفرائض بعد ذلك، فإنه يكون داخل لسه في حظيرة الإيه؟ في حظيرة الإسلام. يبقى كده معانا أصل الإيمان. يبقى الإسلام ده دائرة كبيرة بيدخل فيها ناس كتير، اللي هم بيأتوا بالفرائض حتى وإن ارتكبوا بعض الإيه؟ بعض المحرمات والفواحش والمنكرات، وهم دول أصحاب الكبائر اللي هو أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء إيه؟ وإن شاء عذبهم. ودول اللي حصل فيهم الخلاف بين المعتزلة والخوارج وأهل السنة، فقالت الخوارج هو كافر في الدنيا من أهل النار يوم القيامة مخلد في النار، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وهو في الآخرة من أهل النار. يبقى صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة اللي هو في أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو مؤمن وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. تمام؟ وهو عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، له مؤمن وله كافر، بس هو في الآخرة من أهل إيه؟ من أهل النار. وعند الخوارج هو كافر في الدنيا مخلد في النار يوم القيامة والعياذ بالله. قول المعتزلة غلط وقول الخوارج غلط، والقول الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، ولكن داخل في حظيرة الإيه؟ في حظيرة الإسلام. وهذه هي الدائرة الكبرى اللي هي أصل الإيمان. جوة الدائرة الكبرى دائرة تانية أصغر منها شوية، هي دائرة الإيمان، ودي اللي أصحابها اللي هم أصحاب مرتبة الإيمان الواجب، اللي هم بيعملوا زي ما قلنا، اللي هم بيعملوا الفرائض وبينتهوا عن المحرمات، بس ممكن يضيع النوافل وممكن يرتكب المكروهات. تمام؟ يبقى دول اسمهم ايه؟ اسمهم مؤمنين، صاحب درجة ومرتبة الإيمان الواجب، اللي بيأتي بالفرائض تمام، بس ممكن يضيع الايه؟ ممكن يضيع النوافل. اللي بيتجنب الكبائر والمحرمات ولكنه قد يفعل بعض الايه؟ بعض المكروهات، ده اسمه ايه؟ لو نظرنا الى الاسلام والايمان يبقى دوت اخص من المسلم شويه، اسمه مؤمن. ليه مؤمن؟ لانه هو غير متوعد بالنار بخلاف صاحب مرتبه اصل الايمان، لانه متوعد بالنار. يبقى أنا عندي واحد متوعد بالنار بس هو في الآخر هيبقى من أهل الجنة، بس ممكن يخش النار قبل ما يدخل الجنة، يبقى دوت اللي هو صاحب مرتبة إيه؟ أصل الإيمان. وعندي واحد ده مش هيدخل النار، مش هيدخل النار. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى نجاه من عذابها لأنه لم يرتكب محرم ولا كبيرة، وإن كان قد يرتقب الصغائر فإن الحسنات يذهبن السيئات، والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا ما إيه؟ اجتنبت الكبائر. نعم أي ورغم أنف أبو ذر رضي الله عنه تمام، ولأنه قال وإن إيه وإن زنى وإن سرق، بس وإن زنى وإن سرق يبقى في الإيمان الواجب ولا في أصل الإيمان؟ في أصل الإيمان، لأنه متوعد، ولكن قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، لأن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي يقول لك الكذاب بيروح النار تقول له غلط، لأن الكذاب في المشيئة، ممكن يغفر له ما يودوش النار، صح ولا لا؟ يبقى الكذاب بيروح المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولكنه متوعد بالنار لأنه صاحب مرتبة إيه؟ أصل الإيمان. المرتبة التي بعد ذلك وهي الأعلى والأكمل اللي هي مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان اللي هي مرتبة كمال الإيمان المستحب اللي هو بيأتي بالفرائض والنوافل. ركز معايا الله يسترك. اللي هو بيأتي بالفرائض والنوافل وبيجتنب المحرمات والمكروهات، يبقى دوت أصحاب المرتبة الإيه؟ أصحاب المرتبة العليا. وهؤلاء الثلاثة المذكورون في كتاب الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. يبقى لو الدائرة الكبيرة هي الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه، لو أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب يبقى هو صاحب مرتبة أصل الإيه؟ أصل الإيمان. يبقى الظالم لنفسه هو الدائرة الكبيرة اللي هي الإسلام، وهو صاحب مرتبة أصل الإيه؟ أصل الإيمان. ومنهم اللي هو إيه؟ اللي هو بيأتي بالفرائض ولكنه قد يأتي الإيه؟ المحرمات والمنكرات والفواحش والكبائر. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد اللي هو بالنسبة للدوائر في دائرة الإيه؟ في دائرة الإيمان. طب وبالنسبة للثلاث أقسام: صاحب الإيمان الواجب اللي هو إيه؟ اللي هو بيأتي بالفرائض بس ما بيأتيش نوافل، وبيجتنب المحرمات بس قد يأتي المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. من السابق بالخيرات؟ بالنسبة للدوائر هيبقى دائرة الإيه؟ الإحسان. طب وبالنسبة للأقسام هيبقى دائرة، هيبقى قسم اللون هون اللي هو كمال الإيمان المستحب. قال وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ثم انطلق الرجل السائل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في المرة قبل الماضية قلنا إن كلمة الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا أتت الكلمة في نص واحد فيقصد بها الإسلام ويقصد بها الإيمان. يعني لو أجت كلمة الإسلام بس في نص فيراد بها الإسلام والإيمان اللي هو العمل الظاهر والعمل الباطن. وإذا أتت الكلمتان في نص واحد فيقصد بالإسلام شيء ويقصد بالإيمان شيء آخر، كما في هذا الحديث وكما في قوله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم نسبوا لنفسهم درجة عالية اللي هي درجة الإيمان، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنتم ما وصلتوش لسه للمرحلة والمرتبة العالية دي، أنتم لسه في المرتبة الإيه؟ لسه في المرتبة القليلة اللي هي الدائرة الإيه؟ اللي هي الدائرة الكبيرة، لسه ما وصلتوش للدائرة الأخص من الدائرة الكبيرة. ولذلك سيدنا جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيوحي إليه بهذا الوحي. وإحنا عارفين أن سيدنا جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من صورة، فأحيانا يأتيه في صورة رجل كما في هذا الحديث الشريف، وسيدنا عمر رضي الله عنه يسوق الحديث مساق العجب لأن هو لا يرى عليه أثر السفر، وفي نفس الوقت هو مش من البلد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فلو كان من البلد كنا نبقى عارفينه، ولو كان من بره كان يبقى على أثر الإيه؟ أثر السفر. ولذلك يتعجب سيدنا عمر رضي الله عنه، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وبعض الشراح على أن هذا الشعر في الحديث هو شعر الإيه؟ هو شعر اللحية. فكان سيدنا جبريل عليه السلام ربما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما في هذا الحديث وكما في حديث غزوة بني قريظة، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي مين؟ دحية الكلب. يبقى دي صورة من الصور. وفي بعض الحالات كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة صلصلة جرس. صلصلة إيه؟ صلصلة جرس. فكان الصحابة كده هم قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعوا صوت الإيه؟ يسمعوا صوت صلصلة الجرس. عارف أنت صوت السلسلة لما تقع على الصفوان؟ ولذلك أتى في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء سمعت الملائكة صوت إيه؟ صوت صلصلة كأنه حجر على صفوان أو صنوان، لصوت الرنة دي. وهذا كان من أشد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها إنه ليشتد عليه العرق في الليلة شديدة الإيه؟ في الليلة شديدة البرودة. يبقى الصحابة كده هم قاعدين يسمعوا صوت صلصلة الجرس، أول ما الصوت ده يروح يكشف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إما يأتي في صورة رجل كما في هذا الحديث، أو في صورة صلصلة الجرس وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه في هيئته الحقيقية كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وكما رآه في غار حراء أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه له 600 جناح يسد بهما الأفق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل ليلة أسري بي له 600 جناح ينزل منهما اليواقيت والدر ينزل منهما اليواقيت والدر، يعني كأنه عليه السلام يتساقط من هذه اليواقيت وهذه الدراري، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته الحقيقية ورآه يسد الأفق، يعني سدد المنظر قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه كذلك من الأمور الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث أنه لما عاد إلى زوجته خديجة قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. وانت لك أن تتخيل بقى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأعظم الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم، فلما يكون أشجع الناس بيقول لقد قشيت على نفسي، يبقى الأمر كان شديد ولا ما كانش شديد؟ كان شديدا عليه صلى الله عليه وسلم. ومن أحن وألطف الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الصورة، أن يأتي إليه جبريل عليه السلام في صورة الرجل. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند فخذيه إلى فخذيه وأسند يديه إلى ركبتيه. يعني سيدنا جبريل وضع يده على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليهما السلام ومعه جبريل عليه السلام يعلمان الأمة دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في شرعة الله وفي دينه سبحانه وتعالى. قال: فسأله عن الإسلام، ومعنى الإسلام هنا هو الأعمال الظاهرة اللي هي أعمال الجوارح. قال: فسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأعلى هذه الشعب هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق، أو أدناها إماطة الأذى عن الإيه؟ عن الطريق. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم الشعب هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر في هذه الشعب وفي قوتها وفي ضعفها. وخلي بالك من الكلام ده، ينبغي للإنسان أن ينظر في هذه الشعب وفي قوتها وفي ضعفها. ولذلك لا يدخل الإنسان في الإسلام بمجرد بعض أو في الإيمان، أو لا يكون ناجٍ عند الله سبحانه وتعالى بمجرد بعض الأعمال الصالحة كالبر أو الصدقة أو إطعام الفقير أو العطف على المسكين. ولذلك الناس بتزعل من الكلام ده، لا ما نزعلش من الكلام ده، لأن ده دين وده شرع الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فندخل في دين الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. فما يجيش واحد بقى يجيب شعبة من شعب الإيمان اللي هي ضعيفة ويريد أن يدخل بها في الإيمان، لا. عايز تدخل في الإيمان تدخل من الشعب القوية التي تختص بها شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن قلنا قبل ذلك في درس ماضي: من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه كافر، لأن دي شعبة إيه؟ إن شعبة قوية. طب واللي ما يقولش سبحان الله ولا الحمد لله يبقى كافر؟ لا، ما يبقاش كافر، لأن هي في منزلة دون المنزلة بتاعت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خلاص. فلكي يدخل الإنسان في الإسلام لابد أن يأتي بشعبة قوية. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. والصلاة هي المحط الأكبر في الأعمال الجوارح، والصلاة هي المحط الأكبر في أعمال الجوارح، وهي التي لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، لا في حضر ولا في سفر، ولا في قوة ولا في ضعف، ولا في فقر ولا في غنى. مش عارف تصلي وقف صلي وانت قاعد، مش عارف وانت قاعد صلي وانت نايم، مش عارف صلي وانت نايم صلي برموشك، مش عارف صلي برموشك صلي بقلبك. المهم ان انت الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال عن الانسان ابدا. والقول بكفر تارك الصلاة على الكلية، يعني واحد ما بتخشش الجامعة خالص، لا في ظهر ولا في عصر ولا في مغرب ولا في عشاء ولا في جمعة ولا اي حاجة، القول بكفر تارك الصلاة كلية قول قوي، وإن لم يكن كافر فإنه على الرأي الآخر فاسق، يعني برضو مش حلو ولا حاجة. فاللي ما بيصليش ده على خطر عظيم، على خطر عظيم، إما أن يكون كافرا والعياذ بالله، وإما أن يكون إيه؟ وإما أن يكون فاسقا والعياذ بالله. خلاص. قال ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى ده الإيمان اللي هو العمل الإيه؟ اللي هو العمل الباطن. يبقى احنا عندنا عمل ظاهر وعندنا عمل باطن، لا بد بمقدار من العمل الظاهر وبمقدار من العمل الباطن. قال ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وللحديث بقية في مرة قادمة. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.